لخبطتك كلها موجودة. قل لي بسرعة عاوز ايه، اصل الكمية محدودة. طبعا طبعا عندي يا فندم طباخة من الطبقة الاولى، ما تلاقيهاش على اي مخد، ومقيتها كمان معقولة. 5 جنيه بتقول ايه حلوة، اهي برضك مقبولة. عايز 2 طبختين، حاضر حالا في دقيقتين. قوم وغي ساعدت البيت، روح يا حميدة انت وسعدية، شارع فاشلك باليجادية. روح يا حميدة انت وسعدية، شارع فاشلك باليجادية. ايوه يا هانم ايوه انا راسخ ماله يا ستي بقى الخدام، خايب جدا وكمان بايخ، نبعت غيره يا ستي اوام. اوي اوي ولا تزعلي في خدمتك بس كده، ومن تيال اسمك علي 90 ميدان السيده. ومن تيال اسمك علي 90 ميدان السيده. الو افندم، ايوه انا من حضرتك ابو الذهب، عايز نعم مش عندنا، اما صحيح قله ادب. الو الو وكمان الو ايه يا ليل يا ليل ليل ليل يا عيني. الو الو وكمان الو ايه يا ليل ليل ليل ليل يا عيني. انا المخدم طلب السيادة، ايوة يا فن في عندي دادة، بربي اولادك في البيت، وتربي شنبك لو حبيت، وتربي علة لحماتك، يعني هتسعد حياتك. يلا يا بنت انتي انجية على شارع الدرع الفلاهية، يلا يا بنت انتي انجية على شارع الدرع الفلاهية. استراسخ انا في عرضك، شوف لنا كمان اي شغلانة، ده انا من الصبح قاعدة. يعني اعمل لك ايه، الغين ولا عطاها لي، خلصت وانت مش فيها.